فقال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الأثر العظيم أيها الإخوة أثر خارج من مشكات النبوة، وإن لم يسنده عبد الله بن عمر ها هنا في هذا المقام. وهذا الإسناد من الدين تبين به هذه الآثار وشأنها ومكانتها. فقال الإمام البخاري ها هنا حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل الثقة الحافظ رحمه الله. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن مقسم الأسدي، وهو المعروف عند العلماء في كتب الرواية بابن علية، وهو الملقب بريحانة الفقهاء، وكان ورعا تقيا صدوقا مأموما رحمه الله. قال حدثنا زياد ابن مخراق وهو أبو الحارث المزني مولاهم البصري ثقة صدوق. قال حدثنا طيلسة بن مياس، وهذا طيلسة لقبه واسمه علي بن مياس طيلسة النهدي، وقد وثقه الإمام يحيى بن معين. قال كنت مع النجدات، والنجدات إحدى فرق الخوارج الأربعة أتباع نجدة بن عامر اليمامي الذي كان في أول أمره مع الأزارقة ثم تركهم وفارقهم فصارت فرقة تنسب إليه. وفرق الخوارج الأربعة في أواخر عهد الصحابة شرهم وأشدهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الدؤلي اليمامي، ثم يليها في الشر النجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي الحنفي، ثم يليهم الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، ثم يليهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. فإن طيلسة وهو علي بن مياس النهدي قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا، أي لما كنت معهم لا أراها إلا من الكبائر، يظنها من كبائر الذنوب، وهي كذلك من الكبائر إذا وافقت الحد الشرعي في الكبائر. وفي مذهب النجدات كمذهب عامة الخوارج وجماهيرهم من أتى ذنبا فقد خرج من الملة وكفر. وبالمناسبة فإن الخوارج الأوائل لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، بل عندهم التكفير والكفر بمطلق إتيان الذنب صغيرا كان الذنب أو كبيرا. فمن توفيق الله لطيلسة بن مياس أنه سأل العلماء، والعلماء في وقته هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يليهم من أخذ عنهم العلم لا من استطال برأيه وتزعم العلم وتقفره بغير هدى، إنما قنع بذكائه وقنع بفهمه حتى استغنى عن العلماء من الصحابة وكبار التابعين. فهؤلاء هم المتفيقهون وهم الأغمار المتعالمون الذين يتكررون في كل زمان، لم يأخذوا العلم عن أهله ولم يثنوا ركبهم في تحصيل العلم وأخذه عن أهله. قال فذكرت ذلك أي سائلا ومستفتيا ومسترشدا لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فقال له ابن عمر، وهذا من فقهه وتفصيله واستفصاله من السائل سؤاله، قلت ما هي؟ فقال طيلسة بن مياس النهدي كذا وكذا، فعد له ذنوبا ليست من الكبائر. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما، ليست هذه من الكبائر. وهذا فيه فضل العالم على الجاهل، فإن العالم يعرف المعصية ويقدرها قدرها، ويعرف الطاعة وينزلها منزلتها، والكبائر والصغائر اختلف الناس فيها أيها الإخوة اختلافا كثيرا، فذهب المحققون من أهل السنة إلى أن الكبيرة تفترق عن الصغيرة، لأن الله جل وعلا ذكر هذه فميزها وذكر الصغائر فميزها، فقال في الصغائر سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاستثنى اللمم، واللمم هي الصغائر. وقال جل وعلا في استحقاق وعده الكريم بدخول الجنة ومغفرة الذنب في آية سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من هاتين الآيتين وأمثالهما وما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكبائر والتحذير منها والتشنيع بفعلها، استخلص العلماء أن الكبائر ما جمعت وصف من الأوصاف السبعة أو أكثر، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو وعيد بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على صغير وصغيرة، فهذه السبعة هي حدود الكبائر. فمثلا ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقذف من الكبائر لأنه رتب على فاعلها الحد في الدنيا. ثانيا ما رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار، كل ذنب جاء فيه الوعيد بالنار لصاحبه فإنه من الكبائر. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي قوله: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ثالثا ما رتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فالرشوة ملعونة لعن فيها النبي الراشي ولعن المرتشي ولعن الرائش أي الواسط بينهما، فهذه كبيرة. رابعا ما رتب عليه غضب في الآخرة، كما قال جل وعلا في اليهود وأمثالهم: فباءوا بغضب من الله، وكما قال جل وعلا في وعيد الملاعنة إذا كذبت في ملاعنتها قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. القيد الخامس ما نفي الإيمان عنه، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أي من تبرئ منه، كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو كبيرة، كقوله: من غش فليس منا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا من خبب زوجا على زوجته. فالتخبيب وحمل السلاح على المؤمنين والخروج عليهم وكذلك الغش كلها من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذه الأعمال. سادسا ما نفي الإيمان عن صاحبه بسببها فهي كبيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا مؤكدا لها. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فمن آذى جاره في عرضه، في أهله، في نفسه، في ماله، فهذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، حيث نفى النبي الإيمان عنه صلى الله عليه وسلم. سابعا إذا أصر على الصغيرة، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإنه إذا فعل الصغيرة مرة ثم كررها بعد ذلك كان بتكراره وإصراره عليها صار هذا الذنب كبيرا وإن كان هو في أصله صغيرا. هذا الرجل طيلسة بن مياس أتى ذنوبا كان يظنها من الكبائر، فسأل عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. فقال ابن عمر: ليست هذه من الكبائر، دل على أن العلماء يفرقون بين الكبائر والصغائر، وأن الجهل لا يفرقون بينها، أنهم كفروا المسلمين بمطلق الذنب، وهم أول من فر من كفر المسلمين بالذنب، ولم يعرفوا الفرق بين الكبائر والصغائر. ثم قال ابن عمر: على سبيل التنبيه والتوضيح، قال: هن أي الكبائر تسع، وهذه التسع استفادها من الأدلة، ثم عدها: الإشراك بالله، هذه أول الكبائر التي ساقها ابن عمر. نعم، أعظم الكبائر وأشنعها وأفضعها أن تجعل مع الله شريكا في عبادته. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك بالله. ثم قال ابن عمر في الكبيرة الثانية: وقتل نسمة، أي قتل المؤمن بغير وجه حق. والنسمة هنا تشمل المؤمن وغير المؤمن، فإن قتل المؤمن أشد الكبائر بعد الشرك بالله. ولهذا رتب الله عليه خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها كاف في اعتباره كبيرة، كما في آية النساء في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أنواع من الوعيد. وكذلك قتل النسمة من غير المؤمنين ظلما وعدوانا بغير حق، بغير جهاد، ممن لا يجوز أن يقتلوا أو يقاتلوا. وفي البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، أي من الكفار، له عهد لم يرح رائحة الجنة. ثالثا، والفرار من الزحف، كما جاء في الحديث: التولي يوم الزحف، فهذه من كبائر الذنوب. رابعا، وقذف المحصنة الغافلة، تقذف المحصنة ويقذف المحصن الغافل في عرضه وفي شرفه بالزنا أو بفعل قوم لوط، فهذه من الكبائر. الخامس، وأكل الربا، وهو الكسب المحرم ظلما وجورا مما حرمه الله وآذن صاحبه بالحرب يوم القيامة إن لم يتب، فأكل الربا من كبائر الذنوب. ثم ذكر السادس، وأكل مال اليتيم، اليتيم الذي لم يبلغ، وهو من فقد والده ولا يتمى بعد بلوغ، فإن من بلغ طار عن حد اليتم إلى حد البلوغ والرجولة وحد التكليف. أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، إذا كان أكل المال ظلما محرم وجريرة، فإن أكل مال اليتيم أشد ما يكون. ثم ذكر الأمر السابع، وإلحاد في المسجد. والمسجد إما يراد به الحرم، المسجد الحرام، لقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإما يراد به عموم المساجد، أي التي يعبد لله بها. وأعظم الإلحاد في مساجد الله هو تصييرها مقاما وميدانا للشرك به سبحانه وتعالى، إذ الإلحاد بالشرك أعظم أنواع الإلحاد، وهو المنافي لأصل الإيمان والمنافي لحق الله جل وعلا بالتوحيد. ثم ذكر بعد ذلك الأمر الثامن، والذي يستسخر، ومعنى الاستسخار هو السخرية والاستخفاف والاستهزاء الذي يكون بالمؤمنين ويكون بعباد الله، فإن الله جل وعلا نهانا عن السخرية. ففي آية سورة الآداب الحجرات يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومن أنواع السخرية السخرية بالقرآن وبآيات الله الشرعية والكونية، كما في آية الصافات في قول الله جل وعلا: إذا رأوا آية يستسخرون. وفي سورة براءة ذكر الله جل وعلا المنافقين وأنهم كانوا يسخرون من الرسول ومن المؤمنين ومن دين الله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية تكون كبيرة من المؤمنين والمؤمنات بغير وجه حق، وتكون كفرا إذا كانت سخرية واستخفافا واستهزاء بآيات الله الشرعية وبكلامه القرآن وبدينه وبنبيه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أو بصحابته الكرام رضي الله عنهم، ومبعث السخرية فيهم هو قيامهم بهذا الدين، كقول هذا الرجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض بصحابته المجاهدين في سبيل الله في غزوة تبوك. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. سمى الله هذه الكلمات استهزاء، ولهذا قال جل وعلا في جواب النبي لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآيات. ثم ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأمر التاسع، قال: وبكاء الوالدين من الحقوق. ذكر من كبائر الذنوب أنه يغث ويلهد الولد والديه حتى يبكيان من عقوق ولدهما لهما، يؤذيهما بالقول وبالفعل وبمعصية والديه حتى يبكيان، فإن هذا من العقوق. أما مجرد المعصية فهي عقوق، لكنه يختلف، قد يصل إلى الكبائر وقد يقصر عن الكبائر. وفي كلام ابن عمر ها هنا رضي الله عنهما أن إبكاء الوالدين من العقوق الذي هو من كبائر الذنوب. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما لطيلسة بن مياس النهدي: أتفرق من النار، أي تخاف منها وتهرب منها وتحب أن تدخل الجنة؟ فقال: إي والله أنني أخاف من النار وأفزع منها وأهرب منها وأحب دخول الجنة. فقال: أحي والداك؟ قال ابن عمر له: أحي والداك؟ فذكر أن أمه حية موجودة. قال: عندي أمي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله يحلف رضي الله عنه وهو الصادق البار، ولو لم يحلف وما حلفه ها هنا إلا تأكيد للكلام وتوثيق له. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، أي خفضت صوتك وألنت لها الكلام بأن كلمتها بلطف وعذوبة لسان ورفق ولين، لو ألنت لها الكلام أي لأمك، وأطعمتها الطعام أي أنفقت عليها وهيأت لها الطعام والملبس وما تحتاجه في معيشتها، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، أي هذه الكبائر التسع وما كان في مجراها من الأحاديث. فابن عمر ها هنا ذكر أن لين الكلام مع الوالدين وإطعامهما الطعام والقيام بشؤونهما أنه سبب لدخول الجنة، وهذا فيه رد ما فزع منه هذا الرجل طيلسة بن مياس النهدي مما ظنه هو والخوارج قبله أنها من المكفرات المخرجات من الدين. فهو ما دام ملينا للكلام لوالديه، محسن صحبتهما، مطعم لهما الطعام، كان ذلك سببا لدخوله هذه الجنة. فنسأل الله الجنة وفردوسه الأعلى منها، ونعوذ به من النار ومن دركاتها وحال أهلها ومن المرور عليها. ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك حديثه التاسع فقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحبه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. في هذا الأثر الجليل نقله الإمام البخاري بسنده عن صحابي جليل والزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من سادات المهاجرين وسابقيهم رضي الله عنه، في بيان نوع وضرب من ضروب البر والإحسان للوالدين. وهذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري هاهنا رواه أيضا ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وفي الإسناد هاهنا قال فيه الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين، ودكين لقب واسمه عمرو، وهو ثقة رحمه الله. قال: حدثنا سفيان، وهو الإمام الكبير سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، أحد أئمة الإسلام الكبار وحفاظه الأجلة، عن هشام ابن عروة، وهشام ابن عروة ابن الزبير، فهو حفيد الصحابي الجليل الزبير بن العوام والصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام. فهذا الحديث عن عروة ابن الزبير لا عن الزبير بن العوام نفسه، وإنما هو عن عروة ابن الزبير. وعروة رضي الله عنه من كبار التابعين، ولد في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه في سنة 28، ومات رضي الله عنه ورحمه بضيعة له قرب المدينة سنة 94. فقال عروة بن الزبير في قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض أي للوالدين للأم والأب جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. فسر هذه الآية بهذا التفسير. والجناح للطائر، فإن الطائر إذا أراد أن ينحط نازلا واقعا في الأرض كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه ورفعه، فجعل خفض الجناح مثلا للتواضع ولين الجانب والنزول إلى الأرض. وهذا من بلاغة كلام ربي القرآن، قال جل وعلا: واخفض أي تواضع وتنزل ولا تترفع ولا تتعالى، تواضع لهما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بالوالدين. معنى ذلك: لا تمتنع من شيء أحبه في غير معصية الله وفي غير غضبه، بل كل ما يحباه من الأمر المباح ومن الطاعة فبادر إليه لتنال بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا الذل من الولد لوالديه ليس عبادة للوالدين، وإنما عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه الذي أمر بخفض جناح الذل لهما. والعبادة كمال الذل مع كمال الحب، وبر الوالدين والتواضع لهما بر لهما وخضوع لله عز وجل الذي أمر بذلك في حقهما. اللهم صلِّ وسلِّم